ودا يا دوطاش جرت اللي دي كيتمونني تلمون الله يزوران غل منعه أدي السور تحلتي وهم غيوالي ديكيس نجدق هيرات غلكسي يزوران أغسل الله جروري قيتي فراويني قبالي اسمون دويدا سيت سلاني اسمون السوق ورسغنا ورزنزانا مراول يا نسقيل نسلحيك ما لابودي غسلاني اني راري عقلي مغي اني باب نسيلك متين وانا ارضى ما يسملين ميد نرادو كان يساني ميزوال ميكو كانو يفكا ونغيقي ورلمكان كي قد تغير سوريس إلى حضر أنتكني كي قد تيوري طفي تران اللي دي ستموناني هنيا نفلويدي قمر نزم زورات حنوني يان مسلسان فدم أهراس نسيقي نستكت الجاس دي غر ونقص أصلا بنا وفوزنكي فركنوي اللي ستسروتم إيتي اللي دي ستسلمي جميل ما جنيت يغوري ويان تعويني غيدرن اهانا وديرك حاسبني ضرفن كين قاسني كنت اللي ردون اطوط في تمول رياش الريد وكن اهانا المقدعي كالديق الون اتزويت كسيت يخفن مختاقنين اتزويت كسيت يخفن مختاقنين مرادي الرأي نصوص ماضيا أهان ولي كنت كساني رادح ريا زلوم كساري غكاير ميقاور مانيك سيرا كنت اسمونا حيقلين مانيك سيرا كنت صروحي تدريني إنا ورامي طزيتني قدادي وانت إلا صبروني نوسينا فود النغ يسير جاتا غوفيرا وبريج السني نوري سياف غيدا غاتروس انتي ورات ندامي كورين اصلا بورد حنون سقسا والي تسرينا ولا سندو كان يوني تلنا ياكي فحضو الطير داكن الزمن فيت إن سيدي المجدوبي غويلي تداوي عقلني ياني سوق سوق وايلا لمراجو كان تحلت والي التاسيل رياشنس وراكي قاور غواكلي يطلقيتو نخف الكر سيكي طربوتي فراوينه يجي دربو لرياشي وراغن ناجو كانتو فيتي لصلو راولدي في اللاب رجولا قرط الشرفين البازي فاني قناز واقو راكي صوت رميتي اللي غطو يجارفن غط ربو تهروانوني زيتني قدادي وانت إلا صبروني نوسينا فود النغ يسير جاتا غوفيرا وبريد السني ولا ونسولين الحمولة كيقلين أسين ضكوري يكسون مني دنون نانيك سايتان يزود غواد دونيتي يفو الحال ستران ميدن غيدران واللي ينغدا فوكتو وحدك غير غيني نعمي اكن سدي وقت ورقي ويناد النون الحور ما باب انت زلاغي دونيت اطنط زرغي كسل غما فيه ولنتي الين دوس تجيف على ناظر صون اداولو كانو ريفسي اقاديمون اضرم ديس بلا غود من محاد دونيتي ما ساكت لا تفكتي غدا زلنت مانيك لا تسكرتي غسيكي بالضرم اراي سنتيني تشورت يا دي السيني شجرت اللي ديكي تموناني تلمون الله يزورا غل من عدي سلتحلت وهمغي والديكي سنا جدي قيرات غل كاسي يزورانا غصانا شجر وريقيتي فراوين زيدا ويا مرقين وستريت ولا ونيراني أدقين كران لحبابي تمون فربي شريك الخير أكني قربي دلعين زياير وفاني أكني قربي دي سافر اللي زيقي المختمنت واللي كنت نصحني فولكي قيكا باس تسلاتي ياناكي مالا انتي فوت أداكي جانك ولن ارضى فلاكا يا مرق ولينو جايك نيراني زدغيك اللي ساطر دون الوالي جاين فوروي عود من ما حدنيت مانيك لا تسكرتي غسيكي بالضرم اراي سلتيني تشورت يا دي السيني اداو زمزلي سستي ويتي ضرفن اراي سلتيني تعجنك انتو ضرنك لا تنتقيكي فروك لا تكادنيتي نحاس بيوالي ونغولي نوقميغ اتنكمل سلعقلي غاتنقميغ مانيك لا تسكر الهمة كن دواغي أفولكي الحباب انكي غاكيد لك من أفولكي ندوني تويلي مرضانين أفولكي ولي قاتلي ما نوديليني نانيك لا تسكر تلبوها لي جسن أقال جهالة تلتاين دو قرز أوايلي دروس وفراك حاد دونيتي أنا رايت تصيقي قيلة دلن يداتني داي اللي ربانا حيق اللين تلا الحنانة درياني قد يغي ومغي والي بيتي سنجد دي قيرات غيسي يزورانا غسلنا شاروني بيتي فراويني هنا يا نفل ويدي قمر نزل زورة تحنوني ينمو السلسال في دمار أسنسي قيل استكتي